Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Evvelen usi nefsi ve ikhvani bitakvallahi vel ikhtari min zikri. Kalallahu Teala lezine emin ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmeinnu kulub. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ووصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالابتعاد عن القيل والقال وبالابتعاد عن علم الكلام وبالابتعاد عن أعراض المسلمين والمسلمات الشكر موصول لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظنا الله وإياهم من كل مكروه ومن كل سوء أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن معنى قوله تعالى لإيلاف قريش. المعنى لتأليف قريش، للتأليف بين القرشيين جعلنا لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ومن العلماء من يربط السورة بما قبلها فيقول إن الله فعل بأصحاب الفيل ما فعل لتأليف قريش، لتأليفهم، للتأليف بينهم أهلك عدوهم. ما وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يبدأ تقريبا بعد الشروق المعلن في التقويم بنحو من 10 دقائق، وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، وبالله التوفيق. يقول هل كلمة الباسط من أسماء الله؟ إن الله هو القابض الباسط، لهذا أعده بعض العلماء من أسماء الله الحسنى. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال لمساجد لاعتقاد فضيلتها، لا تشد الرحال لمساجد اعتقادا لفضيلتها إلا ل3 مساجد: الحرم والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما إذا شددت الرحلة لمسجد لطلب العلم فلا مانع من ذلك، بارك الله فيك. مرور الطفل أمام المصلي لا يقطع الصلاة. حكم قول لا قدر الله، الأمور قد قدرت تقديرا، وهذا اللفظ لم أره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، لكن قد يستفاد شيء من المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وقد يستفاد هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. على أن هناك فقرة من هذه الفقرات 4 معلولة والثلاثة الآخرون ثوابت. أخوات زوجي خاصموني، هل يجوز لي أن أعاملهم بالمثل؟ يا محمود ابن السيد زايد، لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محمود ابن عمرون، هل كذب؟ ما الحكم؟ السؤال ذهب بس. ما الحكم إذا طلبت الزوجة الطلاق لأنها تكره الزوج وهو رافض الطلاق؟ هل عليها حرمانية؟ ليس عليها إثم إذا طلبت الطلاق، وإن أصر على عدم الطلاق لها أن تختلع. حكم تشمير البنطلون في الصلاة يكره، لحديث أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكفت ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. ما حكم عمل عشاء للميت وما حكم عمل صدقة بعد مرور 40 على وفاته؟ عمل عشاء للميت تخصصين للضيوف الذين أتوا للتعزية، إذا كانوا أتوا من بلاد بعيدة فلا بأس. والأصل أننا لا نشق على أهل الميت، قد ورد في حديث وإن كان في سنده بعض الكلام اليسير، وهو حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ما حكم عمل صدقة بعد مرور 40 على وفاته؟ لماذا خصصت يا وداد 40 بالذات؟ أما عمل الصدقة عن الميت فجائزة في أي وقت. حديث هل يتعارض حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، وحديث وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي؟ لا يتجاوز، لا تعارض أصلا، فإن قوله تعالى إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل لابد فيه من التفصيل، إنه الخواطر التي تمر على القلب. أما إذا عقد القلب العزم على فعل شيء فيؤاخذ صاحبه على عقد العزم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك فإنه بالاتفاق الحاسد مذموم، والحسد محله القلب، فأعمال القلب فيها تفصيل ولا بد. ما شروط جمع المغرب والعشاء عند سقوط الأمطار؟ حديث الجمع في المطر لا يثبت إلا إذا أخذ شخص الحكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، فذا يعمل به عند الضرورات. حديث من أصبح أمينا في سربه، لأنه من قول الواعظ شميط بن عجلان ما رأيكم، لا يحضرني تحرير سبب الضعف لكن أقطع بضعفه. هل أفتيت بطلب الزوجة بعدم الزواج بغيرها ويكتب ذلك في العقد؟ نعم أفتيت به أنه جائز، وليس هذا رأيي فقط، فهو رأي طائفة كبيرة من العلماء. في امرأة قالت للزوج عند العقد قبل أن يتم العقد: أنا لا أتحمل أن تجمع بيني وبين امرأة أخرى، فإن كنت تريد التعدد فلا أقبل الزواج بك. فقال لها: أنا لا أريد التعدد ولن أعدد. قالت: أثبت كلامي في قسيمة الزواج. قسيمة الزواج هل لها ذلك؟ لا ذلك. وهذان شرطان في أبواب الأنكحة اختلف العلماء فيهما وأجنحوا إلى أمرهما. الشرط الأول إخراج الزوجة أو خروج الزوجة من بلدها، إذا اشترطت الزوجة على الزوج قبل العقد ألا تخرج من بلدها لاعتبارات تخصها، وقالت لا أقبل أن تتزوجني وتخرج بي من بلدي، إذا وافقت على هذا مرحبا، ما وافقت لا أريدك. فقال أنا موافق، يمضى لها شرطها. والشيء الثاني مسألة التعدد، والله أعلم هي لم تقل له أن يحرم عليك التعدد، قلت تتزوج لكن فارقني وأعطني حقي. هل التسبيح مرة واحدة في الركوع والسجود يجزئ؟ نعم يجزئ. كثير من المشايخ يحللون وضع المال في البيوت، هم الذين سيلقون ربهم وكل سيلقى ربه، ولا تطالبين يا أميرة بأن أكون مقلدا. ما حكم إلقاء محاضرة أمام مجموعة النساء؟ إذا كنا منتقبات والفتنة مأمونة لا بأس، أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد، والنبي قد وعظ النساء في بعد صلاة العيد وكان معه بلال. أمه مسنة وعندها الزهايمر وصوتي يعلو عليها خوفا عليها من الأذى، هل يضيع البر؟ قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. من فاتته ركعة الصبح فكيف يردها سرا أم جهرا؟ كان منفردا سرا جماعة وهو إمام جهرا. ما حكم الزواج بامرأة ثانية بدون عقد فقط للتراضي بين الطرفين؟ زواج باطل ليس بزواج. دليل الزواج العرفي إذا كان بدون ولي لا يجوز. الحديث لا نكاح إلا بولي. يوسف ابن حسين شيحة، هذا السائل للجنابة لاستحلام العادة نجس، المني لا ينجس، ليس بنجس عند فريق من أهل العلم. ما حكم الرسومات الكرتونية بالرأس والعين؟ الأمر في ذلك خفيف إلحاقا بلعب الأطفال. حديث بسم الله توكلت على الله، ما قرأت البحث يا أحمد، إن شاء الله أراجعه بإذن الله. طلق أبوه زوجته وتوفي بعد الطلاق 69 يوما. إذا كانت هذه المرأة، إذا كان الطلاق رجعيا والمرأة ممن انقطع عنهن المحيض فلم تزل زوجة له، لأن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. و69 يوم أقل من 3 أشهر. فالمرأة في عدتها من الطلاق الرجعي ما زالت زوجة، ترث إذا مات الزوج. أما إذا كانت من النسوة اللواتي يحضن وكانت حاضت 3 حيضات بعد تطليقها، فحينئذ بانت منه ولا ترث. أما إذا كانت لم تحد 3 حيضات وكان الطلاق رجعيا فهي زوجة وترث. صحة حديث عن عائشة أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسي قلت يا رسول الله ادعوني، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. الحديث لا يصح. ما حكم الاحتفاظ بالدمي، الدماء أو الدمي، ما فيش مشكلة يا عبد الرحمن والله. وما حكم تعليق الإطارات التي تحتوي على آيات قرآنية؟ الدمي للأطفال لا بأس بها، الإطارات التي تحتوي على آيات قرآنية إذا كانت للتذكير لا بأس بها للتذكير. هل يوجد أو توجد ساعة مستجابة يوم الجمعة؟ نعم توجد. حكم سماع القرآن كثيرا، هل يعوض شيئا مع القراءة؟ إن استماع لتلاوة القرآن سبب من أسباب الرحمة. قال الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هشام الشرقاوي يسأل عن حكم تحديد ورد من الأذكار يوميا يسبح مثلا 1000 مرة، إذا كان هذا لنفسك لا بأس بذلك. ما حكم الصلاة بلا جوارب للنساء؟ الصلاة جائزة لا نعلم دليلا على بطلانها. عدم المرور بين يدي مصلي هل عند عدم عند وجود سترة بين الصفوف؟ وكم المسافة التي يبتعد عنها المار؟ إذا لم يتخذ المصلي سترة فهو الذي يتحمل ما يحدث. أما إذا أردت أنت أن تمر اترك له قليلا من 3 أذرع والله أعلم. حكم من أصبح كل أكله نباتيا، هل هذا التحريم؟ على حسب معتقد، إن كان يأكل نباتيات معتقدا تحريم السلك وتحريم الدجاج وتحريم اللحوم فهو ضال وغارق في الضلال. فالله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلوا من طيبات ما رزقنا، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قل تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعتدوا. فالاعتداء تحريم ما أحل الله. سبب علاج التعلق، تعلق بمن يحفظك الله؟ إذا كنت تعلق بالنساء فالتعلق بالنساء اسأل الله أن يصرف عنك شيطانك وكيدهن. أما إن كنت يعني تعلق بشيء آخر فلا تتعلق بالدنيا، بارك الله فيك، تعلق بما يقربك من الله. هل يجوز سقي الخضروات والفاكهة بماء المجاري؟ نعم يجوز، لأنها تستحيل. هل يحرم نوم الجنب بغير وضوء؟ يكره. ما حكم ختم القرآن للميت ورغب الثواب له؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بما استدل الإمام مالك في تحليل أكل الحياة والكلاب؟ من أدلة المالكية في ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا. وجواب الجمهور أن هذه الآية مكية ونزلت بعدها أمور أخر، وحرم النبي بعد نزولها أمور أخر. ما صحة حديث تحت كل شعرة جنابة؟ حديث تالف الإسناد. شارب الخمر ما حكم صلاته؟ إذا كان يصلي أثناء السكر فصلاته باطلة، وإذا كان يصلي في حال إفاقته فالصلاة في ميزان حسناته والخمر في ميزان السيئات. رجل سرق وأراد أن يستعين برجل آخر يسخر الجن لمعرفة السرق وأراد أن يستعين برجل آخر يسخر الجن لمعرفة السارق، فما حكم الاثنين؟ أراد أن يستعين، أولا هو ضال إذا اتجه للسحرة ومن يعاونه فهو ضال أيضا. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث موقوف ولكن عليه العمل. عند الجمهور: ما حكم إضافة لقب الأم للأولاد مع المحافظة على لقب الأب؟ أي بمعنى يصبح لقب الولد مركب من لقب الأم ولقب الأب معا. ما هذا يا سفرياش؟ ما هذا الذي تقوله؟ ادعوهم لآبائهم. هل رسم الحنة حرام؟ إذا كانت الحنة لها جرم لا سماكة ليس بحرام، لكن تحول بين الماء يعني الوضوء لا يتم بها إذا كان لها جرم. أما إذا كانت حناء عادية كحناء أيام زمان هذه التي هي فقط لا تؤثر على وصول الماء فلا بأس بها. حديث: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، به علة. أبي عمل عمره ولم يحرم من الميقات، لماذا لم يحرم من الميقات؟ إن كان عامدا فعليه دم، إن كان جاهلا يعذر بجهله. كيف نطبق حديث من صلى لله في يوم 12 ركعة وصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية؟ لا، صلاة الجمعة الباب مفتوح فيها، تصلي كما شئت قبل صلاة الجمعة. هل دعاء الكرب يخص النساء فقط بل هو عام؟ حكم استخدام فوائد البنوك في ترميم المساجد من الداخل؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى الحضرة المحمدية؟ هذه من أقوال أهل الضلال، يعتقدون أن أربعة أقطاب أو خمسة أقطاب يجتمعون، أربعة أقطاب السيدة زينب أو السيد البدوي أو أربعة أو خمسة يجتمعون يقررون مصائر العالم كل أسبوع ويحضرهم النبي فيقولون حضرة النبي. هذا كلام كفر وضلال. هل يأخذ الدخان نفس حكم البصل في الصلاة في المسجد إذا كان مؤذيا بدرجة كدرجة البصل أو أكثر؟ صحة حديث: إني رأيت ربي وهوى النبي ربه كانت رؤيا منامية أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، والحديث منازع في صحته أجنح إلى أعماله. يقول الله يسهل لك الزوجة الصالحة يا مصطفى بن سليمان، إنه في معهد القراءات وحفظ المتون يأخذ وقت أكثر من القرآن، هل آثم؟ لست بآثم، ولكن احرص على ما ينفعك. وقاطع أبي وأهل أبي بسبب أنهم سبابين ولعانين ويقولون إني سبب طلاق أمي، بسبب أن أبي يطلقها بالثلاثة ولا يدفع كفارة ويعيش كان عادي. يعني زينب إذا كانوا سبابين وشتامين فاتقي شرهم، أما الطلاق وإشكالياته فلم أسأل عنه ولم تبدو لي ملابساته. هل ثبت هذا القرآن هذا القول عن علي الترتيل وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ لا أعلم له سندا. ما حكم الحجاب يا أنس؟ إذا كنت تقصد بالحجاب النقاب فأراه واجبا. ما حكم النقود التي يأخذها العامل بقوة القانون من رب العمل بعد طرد العامل من عمله، علما أن هذا العامل يتقاضى أجره كل شهر كاملا بدون نقصان؟ إذا كانت هناك توابع، فمثلا العامل يدفع تأمينات إذا كان العامل يحمل مكتب العمل، أما من صاحب العمل فالمن عند شروطهم. حكم المعتمر أو حاج كان يقول، يعني السؤال الأول الذي سبق لابد من النظر في العقد بين العامل وصاحب العمل هو المقياس. ما حكم المعتمر أو حاج كان عند الكعبة يقول يا حسين ثم مات؟ هذا شرك بالله، دعاء غير الله شرك، لكن هل علم أو لم يعلم؟ انظر في هذا الصدد. في السويد يمكن للأم أن تعطي لقبها للولد، فسؤال هل يمكن أن يصبح للولد لقبي ولقب زوجتي؟ يعني مثلا أنت اسمك سفريج مثلا وزوجتك اسمها سعاد، الولد يصبح اسمه مثلا مسعود ابن سفريج وابن سعاد، مش فاهم بالضبط. الله يقول ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. وما قيل محمد إلا محمد ابن عبد الله، وعمر عمر بن الخطاب، وأبو بكر ابن أبي قحافة، عثمان ابن عفان، هذا ديننا. ولا تتشبث بسبل الكافرين ولا تتبعها أبدا. حكم ختان الإناث يرجع إلى الطبيبة المسلمة التي تقرر ذلك. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يصح. حكم الانتفاع من وراء العمل كالعمولات من الموردين، انتفاع من وراء العمل كالعمولات من الموردين. أنت موظف حكومي ولا ماذا يا محمد بن عاطف؟ لا بد أن تبين حالك حتى تعطى الحكم. هل عملك حر أم أنت موظف وتقبل مثلا السلع كي تعتمدها لشركتك ولا تعتمد السلع إلا بفلوس؟ لا تكون رشوة حينئذ. هل ثبت حديث الإدهان بالزيت؟ حديث كل الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة، حديث في سنده مقال لكن معناه له شواهد. هل تأثم من لم ترتدي النقاب؟ أختار هذا الرأي إلا إذا كانت من القواعد من النساء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لا دريت ولا تليت كلمة زجر وتوبيخ لمن جهل سؤال الملكين كيف أجعل أولادي يحافظون على الصلاة؟ اسأل الله ذلك ثم تابعهم. هل ينادى المرء يوم القيامة باسم أمه أو ماذا؟ ينادى باسم أبيه، يا فلان ابن فلان. بارك الله فيك يا أخت زينب، عفى الله عنك. رجل صلى صلاة الفريضة وعلم بعد ذلك أنه توضأ ولم يستنجي، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، الاستنجاء هذا يكون بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط. جمعنا الله بك يا بلال في الفردوس، وجزاك الله خير يا أحمد نجار، حبك الله يا أبا الشيماء، جزاكم الله خيرا جميعا. تفضل السؤال. يا وعليكم السلام ورحمة الله. كيف نعرف الحاسد؟ لتعرف أنهم في لحن القول، الكلمات التي تخرج من أفواههم. أما العائن فيكون مشهورا في الغالب بين الناس. هل نؤجر على تعلم العلوم الدنيوية بنية خدمة الإسلام؟ لكنيتك ماذا يفعل المسلم الذي ابتلاه الله بأب وأم عاقين؟ كيف وصفتهما بالعقوق يا فاطمة بنت كمال؟ ما يقال هذا في شأن الأبوين؟ فلمثلا ظلم مثلا، حكم النظر في المرآة ليلا، لا بأس بالنظر في المرآة ليلا ونهارا. اختلفت أنا وزوجتي في تسمية المولود، نطلب النصيحة. النصيحة أن تختار للمولود اسما طيبا، فإن الاسم من حق المولود بالدرجة الأولى، فلا تختار له اسما سيئا. ثم بعد ذلك إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله النصارى، أو لما سأله سائل كيف يا رسول الله، والله يقول يا أخت هارون، فمريم ابنة عمران وأخت لهارون، وموسى ابن عمران وأخ لهارون، وبينهما زمن. قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. هل يجوز النوم بعد الجماع بلا غسل؟ يكره ذلك، لأن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. هل نعاقب على سيئاتنا يوم القيامة؟ الأمر موكول من الله، لقد قال تعالى في شأن المؤمنين ويكفر عنهم سيئاتهم، قال تعالى إن تجتنبوا ما تنهون عنه كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حكم اللحية إذا كنت ملاحقا أمنيا وستؤدي إلى اعتقالي، لا ضرر ولا ضرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الاحتفال بمولد النبي بالطريقة التي تحدث الآن شيء دخيل على الإسلام، خاصة أن فيها شركيات كقول القائل مدد يا رسول الله والتجوز في هذا الباب، بل يعطون رسول الله حق الله سبحانه الذي لا يحل إلا لله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تصل القرابة التي بيني وبينكم. عمليا لا توجد امرأة ترضى أن يعدد زوجها، لكن إذا اشترطت لا شرطها، وإذا لم تشترط لك أن تتزوج غيرها. سمعت أنه عند خروج الريح يكفي الوضوء دون الاستنجاء. نعم، اقترض مني مالا منذ سنتين ولم يسدده لعدم القدرة، هل يجوز أن أسد عنه هذا المال واحتسبه من الزكاة؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. حماتي قاعدة معي في نفس الشقة وعلى طول مشاكل، وأنا تعبت وبتشتمني أمام أولادي لدرجة أن ابني قال أنت مش أمي. اتق الله واصبري، ماذا نصنع؟ هذا شأن الحموات مع زوجات الابن والعكس. بارك الله فيك وفي من دعا لنا، نسأل الله أن يوفق من دعا لنا ونوفق المسلمين والمسلمات، حفظك الله وأبلغهم السلام، حفظكم الله جميعا. امرأة دعاها أخوها للعشاء عنده وهي أرملة، لا زالت في عدتها مع كبرها في السن ولا ترجو الزواج، امرأة دعا أخوها العشاء عنده وهي أرملة لم تزل في عدتها، أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجواز خروج المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية لضعف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. كيفية صلاة من فاتته ركعة أو ركعتين في قراءة ما بعد الفاتحة؟ الأمر في ذلك واسع، وإن ترك فهو أقرب من وجهة النظر والله أعلم، خاصة في صلاة العصر. الأخ أبو مالك أحد إخواننا الذين نحبهم في الله وقد حضر معنا عدة مجالس، أسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وفي عمله، هل إتقان العمل عبادة؟ حديث العمل عبادة لا يثبت، ولكن عموما إذا قلت أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه انتظم ما ذكر. لكن اصطلاحات الفقهاء لما فقه العبادات المراد لفقه العبادات عندهم فقه الصلاة والزكاة والحج والصيام معروف. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في الهاتف يا ضياء؟ يجوز، ولكن بالأدب على قدر الحاجة وبالأدب والاحترام. هل مياه البحر تعالج المحسود؟ يا شيخ الأسيف لا يثبت في ذلك أي خبر. حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لا يصح. مقدار الزكاة على الأرض الزراعية التي تسقى من بئر فيها، تسقى بالآلة عليها نصف العشر. حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة واليوم يخطب الإخوة. أخ أعطى هذه المسألة حجما كبيرا والأمر فيها سهل، فيها أقوال لله العلم الذي أختاره الجواز ولا إشكال. هل لك تفسير القرآن بمجلد واحد بصدده إن شاء الله، مصحف محش عليه ببعض التحاشي مطبوع الحمد لله، طبعا ضربك نعطيك بعض النسخ هدايا لك ولأصدقائك إن رأيناك. رجل عفوا، هل يجوز هل يمكن للمرأة العمل كمرافقة للعمرة لإرشاد النساء؟ يمكن أن تعمل المرأة كمرافقة للعمرة لإرشاد النساء إذا أمنت الفتنة. كيف يكون القنوت في الوتر وهل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في قنوته في الوتر، لكن علم الحسن بن علي كلمات. في رواية علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وفي رواية علمني رسول الله كلمات أقولهن، وسند الأولى صحيح وإن كانت الثانية أكثر رواة. سنها 52 ولم تنجب ومطلقة، هل يجوز أحج بدون محرم؟ يجوز عند الجمهور مع رفقة الآمنة. ما حكم من هجر أخوه أكثر من سنة؟ لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما حديث هجر المسلم سنة كسفك دمه لا يصح. الولد الأصم الأبكم هل يعتبر مكلفا شرعيا؟ يعتبر مكلف بالذي يقدر عليه. لم أسمع أفضل، هل إعطاء شقة للولد للزواج لازم نعطي أمثاله شقق لا تكتبها باسمه، لا تكتبها. هل ترى الجمع في السفر؟ نعم أرى الجمع في السفر، وما المانع من الجمع في السفر والرسول قد جمع في السفر. رجل متزوج ويكفر، كيف متزوج ويكفر ويتكلم مع النساء من غير المحارم مع حكم الزوج؟ إذا كان يكفر لا تبقي معه. هل يجوز إخراج صدقة من ميت؟ يجوز، ما الفائدة من تعلم المذاهب الفقهية مع الاختلاف بينهم؟ لا نطالبك بأن تحفظ المذاهب الفقهية، إنما افهم بس أدلة العلماء، قد يكون هناك استدلال خفي عليك فتستفيد من أهل العلم. أما أننا نطالبك بأن تعرف أقوال العلماء في المسائل، لا تفهم استدلالات العلماء. بارك الله فيك. هل تعطى الهدايا للرجال فقط شيخ مصطفى؟ أية هدايا؟ بارك الله فيك، أنت صاحبة فضل الأخت سناء مرسي من المتابعات للمشايخ على القنوات، وأظنها متقدم بها السن ومع ذلك حريصة على طلب العلم يحفظها الله. هل يجوز المرأة أن تفتح قناة في اليوتيوب تظهر يديها وصوتها؟ حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها، وإذا كان ثم سؤال من وراء حجاب فالله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مختار، هل يجوز الزواج بدون عقد مكتوب في أوروبا؟ يجوز الزواج بدون كتابة إذا كان هناك ولي وشهود وموافقة، شروط الزواج المعروفة، الكتابة فقط لتوثيق الحقوق. شخص تدخل للصلح بين شخصين وصلت بينهما الأمور للمحاكم، فقام أحد الأشخاص بدفع مبلغ للآخر، فقام الذي أخذ المال بدفع مبلغ على سبيل الهبة للشخص الذي تدخل في الصلح بدون أن يطلب ذلك، ما حكم هذا المال؟ إذا كان على سبيل الهدية ولم يتعمد ظلما ولم يكن متواطعا جاز ذلك. وهنا يجدر التنبيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شفع شفاعة لأخيه فأهدى الله له هدية، عفوا، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث من حديث أبي أمامة الباهلي، والسند إليه لا أراه يقاوم من العمومات الأخر الأصرح منه، كقوله تعالى هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم. فأرى في الحديث شيئا من الكلام. حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، الحديث إلى آخره معلوم لم تثبت منه إلا لفظة لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول يسأل عن الشيخ عبد الله السعدي من علماء الرياض، أعرفه من أهل العلم بالحديث في الرياض وشخص على خلق كريم بارك الله فيه، لكن ما قرأت له كتبا، لكنه منذ زمن بعيد ويطلب ويدرس علم الحديث حفظه الله أينما كان. لديون عند الناس تدفع على أقساط شهرية تصل لثلاث سنوات زكاة المال، تكون على عام واحد من الأقساط أم على الثلاث سنوات؟ هذا السؤال ما جمعته. لديون عند الناس تدفع على أقساط شهرية تصل لثلاث سنوات زكاة المال، تكون على عام واحد أم على الأقساط؟ إذا كانت الديون حية تلزم بسداد الزكاة عليها جميعا سنويا. أجريت عملية جراحية وعليه 15 يوم بدون صلاة، كيف تقضيها على المتيسر لك؟ لكنها في ذمتك، دين الله أحق أن يقضى. هل ترث المرأة المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا إذا مات وهي في العدة؟ ترث إن شاء الله الأخت بنت مرسي، الكتب موجودة بإذن الله، لكن كيف أوصلها؟ أرسلي أحد أبنائك أو أحفادك يأخذها. معنى طول المكس؟ كيف طول المكس؟ زمن طويل، تنقل زمن طويل. ما حكم السجادة المصنوعة من جلد الخروف؟ لا بأس بذلك. ما حكم من يقنط، يقنط في الفجر، قنوط في التاء عند انتهاء من القراءة؟ وجه من وجوه العلماء والأولى بعد الركوع. وفقك الله يا محمد بن سعيد بن زايد ورزقك الله بر والديك. ما حكم وضع الأموال في البنوك؟ لماذا تضعها في البنوك؟ بين السبب يأتيك إن شاء الله الجواب. حديث لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان على الأرض لرزح بينهم لا يصح. يعاني من ضيق التنفس بسبب حساسية الصدر، هل يجوز أن أخلع النقاب مع العلم أني أرتدي من فترة؟ أخشى من أن تكوني مبالغة في الأوصاف، وإلا فالضرورات تقدر بقدرها. حديث أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن ثابت، أن أصدقها الحارث والنام فمعلول. هل ماء المطر يشفي من السحر والحسد؟ لا أعلم دليلا عليه، إلا أن بعضهم يستدل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، لكن هذا الحديث هذه الآية ليس فيها دليل على المذكور. هل يجوز شراء من مزادات تكون بالمرافق مع العلم أنها تأخذ من الناس من غير طيب نفس؟ يجوز أن تشتريها لأنها قوانين دولة. حديث عذاب القبر ثابت؟ نعم ثابت. نعم يا عباس جاهز الحمد لله، لكن ما استوصل الكتب. حكم جلوس الخاطب مع خطيبته مع وجود الأهل؟ الخطوبة لا بأس بذلك، الخطوبة خلو الرجل لا بأس به بالاتفاق وبطيب النفس. هل يوجد فعلا مس من الجن العاشق؟ يقولون ذلك، أما أنا ما أحفظ نصوصا عن رسول الله في هذا الصدد إلا قول الرسول لرجل: أخرج يا عدو الله من عبد الله. ما حكم الصلاة بملابس لها أتربة وشحوم بحكم العمل؟ الصلاة تصح، ولكن وثيابك فطاهر والله أحق من تزين له. ما حكم من يصلي العشاء والوتر وحده؟ لماذا يتخلف عن صلاة العشاء في الجماعة؟ لماذا يتخلف عن صلاة العشاء في الجماعة؟ ما السبب؟ أما الوتر فلا بأس، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الوقت التي تقول حساسية الصدر والنقاب تلبس نقاب خفيف وفتحة وعيون واسعة، غدا تتفتح الظهور تنصحها بذلك، جزاك الله خيرا شكر الله لك. يقول: معلولة هذه الزيادة في حديث أبي العاص؟ يمكن أن تكون معلولة، لكن حديث أبي العاص هذا تداخلت طرق تداخلا شديدا جدا فلا أستطيع أن أقطع بآلالها. دفع المال لوسيط للعمل إذا كان عند شركة حكومية لا يجوز، إذا كانت شفاعة حسنة عند صاحب عمل الأمر أيسر. إعطاء الزكاة من الأم لابنها المتزوج للاحتياج لا بأس. فوائد البنوك حرام. اشتريت قطعة أرض بعيدة عن المباني في نيتي أن أبيعها وأشتري أرضا غيرها قريبة من السكن للبناء عليها، هل عليها زكاة؟ إذا اجتمع معك المال ومر عليه عام دون أن تشتري فلازمك إخراج الزكاة عليه. عمل في صالة أفراح ما حكم مالها؟ ينظر إلى ما يجري في صالة الأفراح. إذا كنت تعمل في فسق أو تعمل أشياء محرمة أو فبحسب طبيعة عملك. أخوه مسحور، هل يجوز أن أذهب إلى معالج مع أنه لا يرضى أن يذهب برضاه إلى أي قرية أبدا؟ لا تذهب به إلى شخص غشيم يضربه بالعصا كما يفعل المعالجون، يمسكون عصا ويضربون يجلدونه جلدا لا يجلده الزاني ولا يجلده شارب الخمر، يقولون اطلع يا عفريت، وبعض الناس يموت في يد المعالج. هذا عبث وظلم وظلم وظلم لا يجوز، لكن كان يرقي على سنة الله ورسوله لا بأس. أما ماسك عصا يقول اضرب، الإمام فلان كان يقول اضرب، إنك لا تخرجه لا تضرب المريض إنما تضرب العفيف، كل هذا كلام ما يعرف له مستندا وظلم لا يقتص ممن فعله. فكم من شخص مات بسبب هذا، وكم من قضية جرت وحكم على فاعلها بالسجن سنوات بسبب هذا العبث. يضرب مريضا بزعمه حتى يميته ويسأله القاضي يقول أنت قتلت؟ يقول لا أنا قتلت العفريت. أي عفريت؟ أنت العفريت. من يوجد في ملابسهم رائحة كريهة من جراء عملهم، هل يجوز لهم حضور الجماعة؟ إن الملائكة تتأذن منه بنو آدم يغير الثياب. شخص يصاحب جنا ويستعين به في الخير هذا دجال، والنبي ما صاحب جنا واستعمله في الخير. حبك الله يا أبو الرب. وضع الفوائد في الربوية في الوحدة لأجل الفشل الكلوي لا بأس لذلك. لا حكم يطعن في معاوية، آثم يطعن في صحابي جليل وإن كانت اجتهد رضي الله عنه في مسائل ونرى الحق فيها مع علي رضي الله عنه، لكن فتح الله على يديه بلاد ولا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل واجب أن أصل أبناء أخي المتوفي مع العلم أنهم لا يرحبون بنا كأعمام بسبب الميراث رغم ظلمهم لنا؟ اتق الله ما استطعت. الأخت السائلة بيلسان، ليس شيء على الله العزيز، أكثري من داء الله أن يصرف عنك كل مكروه وسوء، والله يجيب المضطر إذا دعاه. أحمد أبو الرب ما أدري والله هاتفك أدعو عفوا. هل يجب قضاء الصلوات بعد التوبة؟ نعم على رأي جماهير العلماء بحديث دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز للرجل الذهاب لفقيه لفك السحر أو فك السحر؟ أنا أنصحك بالدعاء والأذكار وأن ترقي نفسك. الرسول لما سحر دعا ودعا ودعا. عند صيام الأيام القمرية يكون عنده عذر، هل يجوز الصيام بعد أو قبل؟ يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها، قال لأبي الدرداء وقال لأبي هريرة كل من يقول أوصاني رسول الله بثلاث، أوصاني رسول الله بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، صيام ثلاث كل أيام كل شهر، بركعتي الضحى. بدأت المحافظة على الصلاة وأنا في الجامعة وقبل ذلك كنت متقطع في الصلاة، أقضي ما فاتك. الذي يملك مالا أين يضعه؟ يبحث عن أقوام صالحين يسمرونه ويأتونه بربح حلال طيب. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف الإسناد، لكن استشهد البعض بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل العلماء الذين يجيبون قراءة الفاتحة في الجهرية يقولون ببطلان الصلاة؟ يقولون بالإتيان بركعة مكانها، لكن أختار رأي الجمهور القائلين بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني بأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. الأحاديث التي تعلمناها وحفظناها تقول إنها غير صحيحة. مع موجة التقنيات الحديثة التي ظهرت وكتب العلل التي كانت مدفونة وخرجت، فضحت أمور كثيرة في شأن التصحيحات والتضعيفات، وأنصحك بتعلم هذا العلم حتى لا تقع في انتقاد وأنت لا تعلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ويقول سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية إثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأوفوا اللحى. الله يصلحنا وإياك وذرياتنا وذرياتك يا أخت، الله يحفظكم. حبك الله يا عبد الكريم. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء ولا حجاب للمرأة؟ تجوز، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. حكم من اغتسل وذهب للصلاة دون أن يتوضأ؟ إذا نوى بالاغتسال الوضوء أيضا لا بأس بذلك. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ اللهم أحيني مسكينا ما متني مسكينا، حديث ضعيف. وفي الحباب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء. الحديث: من هم الأرحام الموصى بهم؟ من العلماء من يقول الأرحام هم الأقرباء عموما، ومنهم من يقول الأرحام من جهة الأم. حكم من قال إن المسيح ليس رجل بل هو تطور تكنولوجيا، هذا دجال من الدجاجلة المعاصرين، كالذي يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فيقول الدابة هي الجراثيم، وهذا من الضلال. وقد تأخرت عن إخواني اليوم، كنت في مناقشة مع شخص يتبع الطريقة، عفوا يتبع شخص اسمه غلام مرزا أحمد، يدعي المهدوية والنبوة. المهم الشاب يقول، من أتباع هذه الفئة التي تسمى الأحمدية، يقول أقوالا ما سمعتها في حياتي. سبحان الله، يقول هذا الشخص العابس، يقول إن قوله تعالى في سورة النمل: ما لي لا أرى الهدهد، يقول الهدهد هذا ليس هدهد على الحقيقة. فسألت: ما هو إذن؟ على تفسير أئمتكم من هذه الطائفة، قال الهدهد من مباحث سليمان، من مباحث سمي الهدهد. طيب، وبعد ذلك يقول النمل: قالت نملة أتوا على وادي النمل، يقول النملة هؤلاء بشر، وقالت نملة يعني كبيرتهم، كبيرة البشر، كما نقول هذه الأسود هم بشر، يعني تخاريف لا نهاية لها عياذا بالله. فهذا الذي يقول أيضا ويدعي أنه من الإعجاز العلمي للقرآن، يقول إن الدجال هو التكنولوجيا، هذا من الضلال المبين. وأذكر مقولة لأبي محمد بن حزم رحمه الله، ويناقش مسألة ليلة القدر هي ليلة كم، فقال هناك من يقول هي ليلة سبع، هي ليلة 27. أيها أهل منصور، هو الرجل التابع لمرزا أحمد، يقولون هذا، تكلم أمور مضحكة أكثر من ذلك بكثير. الشاهد أن ابن حزم يقول، يرد ابن حزم قولا من الأقوال أن ليلة القدر ليلة 27، وهذا ليس فيه يعني ليس هو مستغرب، بل هذا رأي الجمهور، لكن ينقم على المستدل استدلالا، فيقول إن بعض المستدلين لليلة القدر بأن ليلة 27، يقول إنك إذا عددت الكلمات في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر حتى سلام هي تجد 27 كلمة، فيكون هي ليلة القدر لأجل ذلك. قال ابن حزم هذا الشاهد: مثل هذا ينبغي أن يؤتى بمطرقة قوية من الحديد يهشم بها رأسه حتى لا يعبث في دين الله هذا العبث. أنصحنا بكتاب في الأحاديث الضعيفة، عندنا كتب كثيرة جدا في الضعيفة، وأقربها كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، سلسلة الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد بخير ولله الحمد. مسجد بني الحرام هل تجوز صلاة فيه؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. والصلاة جائزة، والإثم على من اكتسب المال المحرم. حديث: من غسل واغتسل وذكر وابتكر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث المتن منكر. حديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهو في تفسير قوله تعالى: جاء ربك الملك صفا صفا. انتقد على الإمام مسلم إخراج هذا الحديث، ولكن يبدأ من الانتقاد لم يتم، ففي قبل الانتقاد نزاع. هل تجوز صلاة الوتر بعد ذا الفجر لمن فاتته الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها؟ هل مجرد استماع الرقية يخرج من الحديث 70,000؟ لا يخرج، لدي ابن عمي يتعمد عدم رد السلام عليه في عدة مناسبات، ووصل الأمر إلى أن يدير رأسه ويتجاهلني، فقررت مقاطعته. صله وإن قاطعوك، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويسيء ويمنعون، أعفو ويسيئون، أعفو ويسيئون، أحلم علي ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك. حديث افترقت اليهود على 71 فرقة ثابت إلا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. مختار بن عبد الباسط، أفضل كتب الحديث الصحيح البخاري ومسلم. هل ورد أن أحد من الصحابة قال اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الغنى فأغنني؟ هذا يذكر عن سعد بن عبادة ولكن لم أقف على سنده. أعطى الأخ من الزكاة إذا كان من أهل الاحتياج وممن لا يلزمك الإنفاق عليهم. يعمل في مجال البترول وأحيانا أعلم المدة التي سأقضيها وأحيانا لا أعلم. أقضي من 15 إلى 20 يوم. أكمل الصلاة على رأي الجمهور. أنا مدينة العلم وعليهم بابها لا يصح. ما حكم صداقة النساء للرجال عبر مواقع شبكات التواصل؟ هذا يحدث فتنة. بارك الله فيك. لها أحمد الغزالي يقول هل يمكن أن يقوم بعض القائمين على الفيديو بكتابة ملخص رد الفتوى لتقطع الفيديو لضعف النت؟ إن شاء الله نعرض عليهم ما قلت. نعم، يقول انزل على اليوتيوب بدون تقطيع. عبد الرحمن يقول ذلك بهذا القدر يستجيء سئلني الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأخوة والأخوات، ابذلوا جهدا لنصرة دينكم فأنتم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يخفى عليكم الإضلال الذي تسعى إليه دول الكفر لإضلال بلاد المسلمين، لإضلال المسلمين في بلادهم ولغزوهم فكريا وغزوهم بكل نواحي الغزو وبكل طرق الغزو. فدافعوا عن دينكم واثبتوا على كتاب ربكم واثبتوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اثبتوا على القرآن واثبتوا على سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نافعوا عن دينكم بكل ما تستطيعوا قبل أن تأتيكم منيتكم، فحينئذ تندموا على ما فاتكم من نصرة هذا الدين القيم. هذا وختاما حفظكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على المبشر النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.